يعني تقول المسلم الذي لم يدفع الباب بسبب عدم معرفة بهذا الأمر أو أنه لم يكن من المسلمين الذين يقومون الفرائض، فما يفعل في هذه الزكاة التي لم يؤديها من قبل، وخاصة الآن أن هذا المسلم بدأ يعني يطبق ويقوم بالواجبات الإسلامية، فماذا عليه أو عليها؟ بارك الله فيك. السؤال: إذا كان أحد المسلمين لم يدفع زكاة ماله في أثناء جاهليته وعدم التزامه بأمور الإسلام، فهل يجب عليه أن يدفع هذه الزكاة التي فاتته عندما يبدأ في التزامه بشريعة الإسلام؟ الجواب: إذا كان يستطيع أن يحصي الزكاة الواجبة عليه فإنها حق لله عز وجل، وهي مال للفقير ليست له، فعليه أن يخرجها طالما أن الله عز وجل رزقه التوبة ومن عليه بالهداية، فعليه أن يحتسب السنوات التي مرت ولم يخرج زكاتها، طالما أنه يستطيع ذلك فيخرج زكاة ماله لما مر ويصدق في توبته، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. أما إذا لم يكن عنده القدرة ولا يعرف كم كان لديه من المال أو ماذا كان يجب عليه، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، وإن أخرج شيئا على سبيل التقدير يكون يعني على أقل تقدير يجب عليه، فعليه أن يخرجه ثم يكثر بعد ذلك من الصدقات، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالله سبحانه وتعالى had blessed you with the repentance and returning back to the fold of Islam. You have to understand that this money is not yours, this is bank to the poor and the needy, and that you need to collect how much the cash that you miss and give it to those who deserve it. If you could not, you can make assumption how many years and you get the cash. Otherwise, you can assume in how much it is and give it, and after this increase your charity and your donation. You do this as long as you have the means wealth wise to give it away. So the person also have to make the tawbah and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that he blessed them with the tawbah and for them to try to increase their charity inshallah if you have it in your tawbah. So as long as you have the means financially, try to give this money to the needy and the poor and those who deserve it, and Allah knows. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.